السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بجميع المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة السابعة، على حسب اعتقادي السابعة، مش كده برضو؟ الحلقة السابعة في الحديث عن ميثاق الزور، ميثاق الأمم المتحدة. هذا الميثاق الذي بني على خدمة اليهود والصهاينة، على تحكم اليهود في العالم، وكيف أن صناعة الأمم المتحدة هي صناعة يهودية نصرانية استخدم فيها اليهود النصارى كمطايا، وصنعوا منظومة عالمية تضم 193 مندوب عن كل دولة في العالم، وأصبح الوضع القائم اللي بيخدم في الأساس الدول الخمسة دائمة العضوية اللي احنا سميناهم في المثل اللي ذكر، مثل قرية صغيرة لهذا العالم، ان فيها خمسة من شيوخ الغفر او فتوات او نظام البلطجة باستخدام حق الفيتو، وان العالم كله بياخدوا منه 10 بمثابة الغفر اللي بيحموا شيوخ الغفر، وشيوخ الغفر في خدمة العمدة الكبير اللي احنا عشنا معاه الحلقة الماضية. نعرف تفاصيل هذا الموجه لهؤلاء الفتوات او البلطجية او كل شيوخ الغفر اللي هم بيتحكموا في مقدرات الناس على حسب الاختيارات البشرية. اما ما يتعلق بإرادة الله الكونية، فالله عز وجل له في خلقه شؤون، وقادر على أن يدمر كل هذا المكر العالمي لهؤلاء اليهود إذا نحن عدنا إليه واستقمنا على شرعه. فما من شيء صغير أو كبير يقع في الكون إلا بإذنه الكوني، إن في إذن كوني وإذن شرعي، فما في صغيرة وكبيرة تخفى على الله عز وجل ولا تحدث على غير مشيئته. أما إرادته الشرعية اللي هي دعوة الأنبياء والرسل، فهذه قد يخالفها الناس لكن سيتحمل فيها المسؤولية، ولهذا خلق الله عز وجل الخلائق، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليبتليهم. فمن اختار مخالفة الأنبياء والرسل ومنهج خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم فيتحمل هو المسؤولية على قدر مخالفته، والله جعل جنة وجعل نارا، وهكذا هي أمور الحياة. ميثاق الأمم المتحدة قلنا زي ما شبهنا القضية ان بيتحكم فيه العمدة. العمدة ده طبعا شعار الأمم المتحدة، احنا عرضنا الكلام ده بالامس بشيء من التفصيل، تعرفنا على العمدة وقلنا ان نتنياهو اللي هو يعتبر رئيس وزراء اسرائيل يكاد يكون هو اللي بيحرك الصهونية في العالم، وهو اللي كل العالم بيخدموه لان هم عيلة واحدة اليهود، ودي ميزة موجودة فيهم وإن كانت لخدمة الشيطان، إن اليهود بيمثلوا عائلة. فإحنا الوقت دخلنا للحديث عن عائلة العمدة، مش العمدة بس، أخطبوط بيهيمن على العالم تحت منه خمس فتوات اللي إحنا قلنا عليهم بالأمس وكلمنا عليهم قبل كده، الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن اللي بيحكم الأمم المتحدة لهم حق الفيتو، وعشر أعضاء غير دائمين واتكلمنا عنهم بالتفصيل، وادي أسمائهم ونهاية كل غفير منهم هيخلص سنة كام، بعد كده يختاروا واحد تاني. وأيضا اتكلمنا على الدول غير الأعضاء اللي هي ما دخلوش مجلس الأمن، ولا أظنهم هيدخلوا، لأن يعني قدامهم عمر طويل، يعني 60 دولة عضو في الأمم المتحدة لم تدخل ضمن عضوية المجلس أبدا، لسه ما صبهاش الدور. يعني هنقولناهم الدول كلها خارج مجلس الأمن اللي في الأمم المتحدة عاملين زي الحرافيش اللي قاعدين بيستنوا دورهم عشان يدخلوا يبقوا غفر، أو ياخدوا منهم كل سنتين 10 يبقوا غفر لشيوخ الغفر. كلمنا على العمدة وإزاي تشكل مجلس الأمم المتحدة في بداية تشكيله، الفكرة نفسها اتفقت روسيا وأمريكا وبريطانيا على الفكرة في اجتماع طهران عام 1943. أنا هاخدكم شوية كده لأن في موضوعات مهمة عايزين نحللها حول هذه القضية ونفهم الدنيا ماشية إزاي، لأن الأمور لا يصلح فيها أن يكون عامة الناس لا يشعرون بما يحاك لهم، لا سيما وإن كل هذه الأمور مرتبطة بحياتهم اليومية، مرتبطة بخيراتهم بمقدراتهم اللي ربنا سبحانه وتعالى حباهم بها، مقترنة بالأكل والشرب اللي احنا بناكله، مرتبطة بصناعة القرارات السياسية، مرتبطة بإحداث فجوة بين حكامنا وبين المحكومين، مرتبطة بالخروج والثورات، مرتبطة بإحداث ربكة في كل بلد عربي، مرتبطة بأشياء كثيرة جدا جدا. فما كانش عندنا الوعي لنقدر نتوجه به كأمة إلى الاتجاه الصحيح اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويجمعنا على ولاة أمورنا في طاعة الله عز وجل، يبقى احنا ما نفهمش. بداية الأمم المتحدة لما بدأوا يحطوا الميثاق كان في سنة 1944 لما عقد مؤتمر، وده أنا اتكلمت عنه المرة اللي فاتت، مؤتمر دمبارتن أوكس قرب مدينة واشنطن بأمريكا لوضع النظام الأساسي اللي هو ميثاق للهيئة العالمية الجديدة تحت مسمى هيئة الأمم المتحدة. وهذا الاسم أطلق الرئيس روزفلت عام 1941 على مجموعة الدول المحاربة لألمانيا. احنا اتكلمنا على كلامنا بالأمس، نبدأ بقى في الحديث على آخر ما وقفنا عنده. عاهد، نعم، طيب كده كويس. عهد روزفلت اللي هو الرئيس الأمريكي وده ماسوني إلى كل من اليهوديين آل جيرهيس وهاري ديكستر وايت، اتنين من اليهود اكتشفوا بعد كده ان هم كانوا جواسيس الاتحاد السوفيتي، بوضع ومتابعة هذا الميثاق اللي هو المسمى بميثاق الأمم المتحدة اللي احنا بنسميه ميثاق الزور أو شريعة الشيطان، لأن ميثاق كله ظلم وبغي وطغيان وبلطجة، مافيا عالمية لخدمة اليهود وخدمة النصارى وكل من شايعه، وليست لخدمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واختيار الجهاز المالي والإداري للمنظمة إزاي هيدعموها يعني كمنظمة، لأن كل دولة بتدفع عليها اشتراكات، زي ما نقول مثلا اشتراكات في الجمعية المعينة، كل عضو بيدفع مبلغ معين كل شهر، فبرضو كل دولة عليها مبلغ بتدفع الأمم المتحدة، يعني برضو ياخدوا فلوس الناس كمان. فتم عقد المؤتمر التأسيسي للمنظمة في سان فرانسيسكو بأمريكا في إبريل بحضور 50 دولة، ال50 دولة اللي هم كانوا كلهم موجودين في الأسماء اللي عرضناها بالأمس في الدول، ال50 الأولانيين اللي حضروا سنة 1945. الكلام ده كان فين؟ في سان فرانسيسكو. خلينا نشوف المكان عشان برضو الخريطة تبقى معانا على طول. دي الخريطة، واقفين هنا عند مكة، فنشوف سان فرانسيسكو أين اجتمع هؤلاء؟ سان فرانسيسكو، أيوة، كاليفورنيا. ده سان فرانسيسكو هنا في المكان اللي اجتمعوا فيه، كان على شاطئ البحر هنا، الاجتماع اللي حصل اللي احنا بنتكلم عنه في ابريل 1945 بحضور 50 دولة، تم التوقيع على الميثاق وانشئت بذلك الامم المتحدة. بس الامم المتحدة دي غرب امريكا، يعني دلوقتي اما اصغر لكم الصورة كده اهو، دي سان فرانسيسكو هنا موجودة في الغرب الامريكي، ودي الولايات المتحدة الامريكية، لكن الامم المتحدة موجودة هنا في الشرق، هنا في شرق الولايات المتحدة الامريكية. هنشوف هنا مكانها فين تاني عشان نعرف نتصور الامور بالتصور الصحيح. دي الامم المتحدة، صوروا علينا شوية بس. طيب على ما يبدو النت فصل. لا خلاص، دي مبنى الأمم المتحدة زي ما احنا شايفينه في شرق الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هم تآمروا على إنشاء الأمم المتحدة في الغرب وجعلوا المقر لها في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. جميع العالم كله ودول العالم كلها بيجتمعوا في المبنى اللي انتم شايفينه على الشاشة دي في الأمم المتحدة. طيب نرجع تاني للموضوع بتاعنا. الخمسين دولة دول وقعوا على الميثاق من أول يوم أو في نفس السنة دي اللي هي 1945، واتفقوا برضو من ضمن ما اتفقوا، وطبعا ده كان بمكر يهودي، على إن في خمس دول أعطيت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين الوطنية اللي هي تايوان حاليا، ثم حلت أو حلت محلها الصين الشعبية وبريطانيا حق العضوية الدائمة فيه اللي هي حق الاعتراض على أي قرار يصدر اللي هو الفيتو. الكلام ده من سنة 45، يعني احنا في 2015، فاحسب دلوقتي 70 سنة وكل العالم كلامه ملوش أي ذكر ولا أي قيمة إلا من خلال موافقة الخمسة دول، فلو واحد اعترض يوقف العالم. يبقى إذا المقصود بالسلم العام أو السلام العالمي مصطلح خادع، ليس إلا الحفاظ على الخمسة دول وإزاي يقسموا التورتة بتاع الكرة الأرضية عليهم هم الخمسة، وبقية الشعوب كلها تنطحن تولع يأكلوا بعض. الكلام ده كله لا قيمة له عندهم. وقد دم مؤتمر سان فرانسيسكو منظمات غير حكومية، من ضمن المنظمات اللي دخلت في الأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو أندية اللوينز والروتري. هذه الأندية أندية ماسونية يهودية، يعني اليهود هم اللي لهم الثقل الكبير في هذه المنظمة العالمية المسماة بالأمم المتحدة. وكانت الماسونية بنواديها اللوينز والروتري ساهمت في وضع الميثاق اللي احنا بنتكلم عنه بقالنا الوقت 7 أيام هو ميثاق الزور، بالإضافة إلى المؤتمر اليهودي الأمريكي واللجنة اليهودية الأمريكية ولجنة العمال اليهودية. وقد وضع اليهود مطالبهم في مذكرة لمؤسسة سان فرانسيسكو، أو في مذكرة لمؤتمر سان فرانسيسكو، لتكون من صميم ميثاق الأمم المتحدة. يعني دي حاجات أساسية لازم تعتمدها الأمم المتحدة من يوم ما أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية. أول حاجة حطوا في الميثاق وأصبح ملزم وتحت ما يسمى بالقانون الدولي ما يخدم اليهود، إعلان ميثاق حقوق الإنسان اليهودي. يعني ميثاق الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان كان أصله مش اسمها حقوق الإنسان كده وبس، اسمها حقوق ميثاق حقوق الإنسان اليهودي. بعد كده شالوا كلمة يهودي وسابوا ميثاق حقوق الإنسان، بعد كده شالوا كلمة ميثاق وقالوا منظمة حقوق الإنسان أو ما يتعلق بحقوق الإنسان. يعني إذا حقوق الإنسان اللي يراها اليهود، خلي بالك عشان ما فيش حد بقى يتكلم دلوقتي على المنظمات وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان، لأن انتوا عارفين دلوقتي المهزلة اللي حصلت بعد فض اعتصام 4 من الإخوان وقتلهم وسفكهم للدماء، راحوا يتباكوا عند منظمة حقوق الإنسان عشان يستصدروا قرارات عشان قال إيه يحكمهم الرئيس السيسي في المحكمة الدولية ويطلعوا قرارات القصد منها تعطيل البلد والافتراء والكذب. والحقيقة كلها الناس تقول لك إيه حقوق الإنسان دي اللي عادين يتكلموا عنها، ويعني مصر ما تعرفش حقوق إنسان ولا السعودية تعرف حقوق إنسان ولا الإسلام يعرف حقوق إنسان. منظمة حقوق الإنسان أصلها أو ميثاق حقوق الإنسان، ميثاق حقوق الإنسان اليهودي، جابوا اليهود وعملوه في ميثاق الأمم المتحدة أو في الأمم المتحدة، بعد كده شالوا كلمة يهودي وبقيت حقوق الإنسان على أن دي مفروضة على البشر كلها، وهي في الحقيقة الميثاق اليهودي لحقوق الإنسان. استعادة يهود أوروبا لحقوقهم التي ضمنتها لهم عصبة الأمم سابقا، لأن عصبة الأمم كانت جمعية عالمية برضه زي الأمم المتحدة كده بس فشلة، فكان اليهود عاملين فيها شغل كبير، الشغل ده هيبقى عليهم، فقالوا لا كل المنافع اللي هتعود على اليهود لازم تكون ضمن الميثاق، ميثاق الزور ده، ميثاق الشيطان المسمى بميثاق الأمم المتحدة. الحاجة الثالثة معاقبة دول المحور اللي هي ألمانيا وحلفائها على جرائمها ضد اليهود وتعويض اليهود عن ذلك، وده تم بالفعل مع ان اليهود، يعني اقول لك دلوقتي هتلر بيقولوا قتل اليهود وذبحهم وحرقهم مش عارف ايه والشغل الفوضى بتاع اليهود ده. الحقيقة ان هتلر ودول اوروبا كلها لما عرفهم المصيبة السودة اللي بيخطط لها اليهود في سويسرا في بروتوكولات حكماء صهيون، اي حد يرى البروتوكولات دي تقول الناس دي بدها الحرب، شياطين، الشيطان ما يعملش كده، والله ما يعمل زيهم غير بس طائفة انا بتكلم ان هم اشد من اليهود اللي هم بتوع الاخوان خوارج العصر، مكرهم وتخطيطهم اشد من اليهود، والمحاربة على مظلوميات مفتعلة كاذبة هم اللي ورا منها. بس طبعا بعض الناس ممكن ينزعج يقول لك يا شيخ ما فيش داعي لذكر الاخوان لان بتضايقني، بتضايقك لان انت لسه ما انتش قادر تستوعب ان هم مرض واخطر من اليهود. ففوق بقى وحاول تركز كده، انظر الى مكرهم والى تخطيطهم من يوم ما في الحسابين لغايه النهارده، سبب دمار الامه الاسلاميه في العصر الحاضر، الاخوان خوارج العصر، مستنقع وبائي قذر. اتكلمنا على 10 خطب في الفيروسات اللي موجودة في المستنقع ده، بس لهم وقتهم جايلهم لسه ان شاء الله عز وجل. انما خلينا هنا اقول لك بس اتكلم ناحية المكر، لا يمكن ان يصل الى مكر اليهود اللي عملوه في بروتوكولات حكماء صهيون في سويسرا من المكر الشيطاني الا الجماعة اللي اقول لكم عليها ديت، وطبعا اتكلمنا عنها على مدار سنة كاملة او اكتر او سنتين واحنا قاعدين بنتكلم، يعني لكن لا حياة لمن تنادي. المهم هم حطهم قالوا لا ده احنا لازم تحطه في ميثاق الامم المتحده ويعترف 193 دوله بحق اليهود في التعويض ومعاقبه المانيا وخلفائها ضد جرائم اليهود. انت هتشوف الجرائم جايه منين. حاجه كمان تحريم معاداه الساميه. الساميه يعني الجنس السامي كله استحوذتوا انتوا عليه، وبقية الأجناس اللي هي من سام ابن نوح ملهاش أي زيت ولا لها أي قيمة، يعني أمة الإسلام كلها اللي هم كلهم بيرجعوا في اتباع من نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن إسماعيل في النسب ابن إبراهيم، وإبراهيم أبو إسحاق وأبو إسماعيل، وإسحاق أبو يعقوب، ويعقوب أبو الأسباط يوسف إخواته، وطلع من ضمن إخواته اللي هو لاوى أخو يوسف، طلع من نسل موسى وهارون، ويهوذا أخو يوسف طلع من نسل داود وسليمان. جم هم استأثروا في سيدنا إبراهيم والجنس السامي كله وقالوا ده يهودي. طب بقية الناس ولا لهم أي ذكر ولا لهم أي قيمة على الإطلاق، أو زي ما ربنا قال في شأنهم قالوا ليس علينا، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الحاجة الثالثة اللي هم عملوها في المخطط بتاعهم سنة 45 اللي بعده بسنتين أو ثلاثة أعلنوا دولة إسرائيل، إعادة توطين اليهود الذين طردوا من ديارهم. طردوا من ديارهم، فين ديارهم؟ هيقول لك ده مكان سليمان عليه السلام. طب ده سليمان ده مسلم، داود مسلم، كل الانبياء والمرسلين، ابراهيم والانبياء من ذريته جميعا كانوا على الاسلام، ما كانوش شبهه كده زي الشياطين. قالوا لا لازم يرجعونا الى ديارنا وفتح ابواب فلسطين للهجره اليهوديه دون قيد. وده من ضمن الحاجات اللي موجوده في ميثاق الامم المتحده لما خطط اليهود لانشائه. ده اتفاق صامت، واتفاق ما فيش حد يقدر يعترض عليه من 193 دولة. ولذلك الأمم المتحدة كلها قامت على خدمة اليهود وخدمة إسرائيل وطرد الفلسطينيين وقتلهم وذبحهم وتشريدهم، ووقف أي محاولة عربية أو إسلامية، وتفتيت هذه البلدان بحيث لا تقوى على طرد اليهود. والكلام ده توافق مع مين؟ ها؟ فكروا معايا كده، مين اللي كان بيخطط لهذه القضية؟ نسيتم؟ لويس التاسع الصليبي اللي أسر في دار النقمان، اللي من ضمن الوثيقة اللي حطها قال إن مش ممكن نفتت العرب ونقضي عليهم إلا عن طريق الحرب الماكرة الخادعة اللي فيها الغزو الفكري. فمن ضمن ما قال وضع جسم غريب في وسط العالم الإسلامي يفضل ينخر فيه، يبقى زي الشوكة في ظهره، وإحنا نمده بالسلاح ونحافظ عليه. فتلاقت مصالح اليهود مع مصالح النصارى. حاجة كمان، إشراك اليهود في جميع وكالات الأمم المتحدة الحالية والمستقبلية، جميع وكالاتها. شوف بقى يجي حوالي 20-30 وكالة، منظمة معرفش الفاو، منظمة إيه العلوم والتقنية، منظمة التجارة العالمية، حقوق الإنسان، عد منظمات، كل منظمة من المنظمات لازم يشارك فيها اليهود ويديروها هم كمان، بهدف تقديم المشورة لمعالجة مشاكل إعادة تعمير ما بعد الحرب. يعني أي حروب تحصل يبقى اليهود يبقوا على فوق. وطبعا اليهود أصلا أساس قيامهم مبني على ثلاث حاجات. أول حاجة الإفساد عن طريق النساء وإباحة الزنا، الإفساد عن طريق الربا، الإفساد عن طريق صناعة السلاح. زي ما كانوا بيعملوا كده، هم يصنعوا السلاح أيام النبي عليه الصلاة والسلام في الأوس والخزرج، ويعملوا فتنة بينهم ويولعوا بينهم، ويدوا أسلحة للأوس ويدوا أسلحة للخزرج ووقعوا في بعض. فدامت حروب طويلة سببها اليهود لغاية ما جه النبي عليه السلام فأوقف مكرهم وألف الله بينهم وجمع بين الأوس والخزرج في طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نفس الكلام يقول لك حطونا في أي حاجة بعد الحرب إعادة التعمير. ليه؟ على أساس كل أموالهم وشركاتهم تستخدم يا إما في تمويل سلاح عشان يوقع الناس في بعضها، يا إما في استخدام مال ومشاريع يستفيدوا منه. ورغم أن الميثاق يمنع تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو فيها، إلا أن الدهاء اليهودي استثنى من ذلك الحالات التي يقرر مجلس الأمن أن فيها تهديدا للسلام العالمي. يعني يقول لك إيه؟ لازم نتدخل عشان تهديد السلام العالمي، فيقوم يدخل اليهود. وتستطيع محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا اللي هي تابعة للأمم المتحدة أن تقرر بأن أي قضية محلية لأي دولة تمثل تهديدا أو خرقا للسلام، يوم يجوا على مالك زي مصر ولا حاجة كده يتدخلوا في شؤونها ويقول لك أصل أنتوا اللي بتعملوه ده غلط، ده مخالف للسلام ومخالف للديمقراطية ومخالف لميثاق الأمم المتحدة ومخالف معرفش مين، ويبقوا راكبين على نفسنا وبيحاولوا يزلوا في شعبنا تحت منظمات 50 منظمة في مصر. ايه ده؟ 48 احنا عديناهم بعناوينهم بشوارعهم بهواتفهم في حلقة من الحلقات انا فاكر بقى لها سنة وشوية. عشان ايه؟ يقول لك ده منظمات حقوقية تابعة للأمم المتحدة، منظمات امريكية حقوقية، دول جايين عشان يهدوا البلد، المفروض طردوا الناس دي كلها. ايه هتيجوا تعلمونا كمان حقوق الانسان بعد وجود محمد عليه الصلاه والسلام؟ وبقى حقوق الانسان بتتكلم عن ده حقوق الانسان اليهودي، يعني اصل حقوق الانسان اللي حطوها زي ما قلنا ميثاق حقوق الانسان اليهودي، هو اسمه كده اللي اليهود حطوها فيما بينهم من ايام عصمه الامه، وشالوا كلمه يهودي وقالوا حقوق الانسان، بحيث يمكن لمجلس الامن والجيوش الدوليه معاقبه البلد بل وحتى احتلاله كما حدث في العراق، مع ان العراق ظلم شديد جدا، لكن عنده اسلحه نوويه ولا يحزنون، وكانوا مستعدين للتعاون الى اقصى درجه، وفي اسرار لو احنا يعني احنا نزعنا اللي هي اعترافات ضابط الاتصال الامريكي مع العراقيين اسمها سوزي ليوندر او حاجه زي كده، حكت فيها تفاصيل يندى لها الجبين من الخسه والندله اللي بتحصل. في السنوات اللي تلت تاسيس الامم المتحده نجح اليهود العمده الكبير بقى وعيلته في دفعها لتبني مقترحات اخرى تصب في مصالحه مباشره، منها على سبيل المثال 1947 صاغ اليهودي جاكوب روبنسون، يعني واحد تبع العمدة ومن عيلته، ميثاق حقوق الإنسان الأمم المتحدة، وقد طلب اليهود أن يسمح الميثاق للجماعات والأشخاص الذين يقع عليهم ظلم في بلدانهم بأن يتخطوا حكوماتهم ويتظلموا للجنة اللي هي للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مباشرة، وبذا أصبح لليهود الحق القانوني بحماية دولية في أي مكان من العالم. تصوروا يعني أي واحد زي ما تشوف مثلا دلوقتي أنت بتشوف إيه قدام منك، حاجات عجيبة جدا بتحصل، وأكيد طبعا المصريين هيفهموا بسرعة الحكاية. لو واحد جه وطلع الجواز الأمريكي تلاقي الدنيا كلها تلخبطت وهيتكلم على حقوق الانسان وهيعملنا قلبه ودوشه وكلام من ده. طب لو انت طلعت الجواز المصري او الجواز العربي ولا حد هيسال فيه؟ لا، فيه ايه؟ في فتوه وشيخ غفر كبير اسمه الولايات المتحده الامريكيه، وفي واحد راكب على الفتوه ده وعامله مطيه زي الحصان كده او زي الحيوان الحمار وبيسوق اسمه العمدة. فانت هتعمل ايه؟ راجل مفتري. فساعة ما يطلع الجواز الامريكي كده تلاقي الدنيا تلخبطه، الايام دي بدأت شوية الامور يعني يقفوا عند حدهم بعد ما حصل اللي حصل في مصر، وربنا سبحانه وتعالى يعني جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي سبب في شعور الناس بشيء من العزة كده افتقدوه فترة، ان يقول الامريكا لا. سبحان الله، تبنت الجمعية العامة، خلي بالك الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يقضي بأن الإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وتسليم من يدان بالقتل الجماعي للمحكمة الدولية. طب هو احنا أصلا الإبادة الجماعية لا من الشرع ولا من الدين ولا في طريقة كده أبدا، بس هو قصدهم إيه من الكلام ده لما حطوه؟ ليتمكنوا بنص القانون الدولي من ملاحقة النازيين المتهمين بإبادة اليهود فيما يسمى المحرقة النازية، كما حدث للألمان النازي آيخيمان الذي قبض عليه سنة 62 وسلم لإسرائيل وأعدمته إسرائيل. وفي عام 1948، خلي بالكم هم عدموا الفلسطينيين وبقى عندهم القتل الجماعي، حتى اللي بيحصل دلوقتي فيما يتعلق بفيروس الأبولة وفيروس الإيدز، دي صناعة أمريكية متصنع في داخل المختبرات الأمريكية وأبيدت شعوب، لكن محدش يعرف يحاكمهم ليه، هم الفتوات. 1948 طلب اليهود من الأمم المتحدة اعتبار مقاومة العرب للغزو اليهودي لفلسطين نوع من الإبادة الجماعية، يعني يحتل أرضك ويطردك منها ويخلص على شعبك، ولو جيت تقاومه يقول لك انت بتعمل إبادة جماعية. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ في عام 1948 طالب الأمم المتحدة بالاعتراف بوضع استثنائي ليهود العالم، ده سنة 48 بقى، ومنحهم جوازات سفر بحيث يحق لهم العيش في أي بلد، ويكون لهم حقوق ومزايا المواطنين المحليين في أي بلد دون التزام منهم بنظام ذلك البلد، كما طالبوا بالتزام الدول الأعضاء بحل المنظمات التي تشن حملات على اليهود. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت العمدة وجماعته اللي في عيلته، يعني العمدة وعيلته ازاي بيستخدم الفتوات الخمسة اللي هم الشيوخ الغفر وعشرة كمان غفر واقفين معاهم، وبقية الدول اليمية 77 دولة حرفيش كلهم بيقولوا حاضر علشان يعمل اللي هو عايزه. في عام 2006، انا بتكلم على الحاضر هنا ليه؟ علشان لما نرجع لجذور الموضوع تتصوروا صح، العملية مش سهلة. سنة 2006 اعتبرت الأمم المتحدة على لسان أمينها بان كيمون إنكار المحرقة اليهودية جريمة. يعني ساعة ما تقول إن ألمانيا ما عملتش إلا ما يستحقه اليهود بقت دي جريمة في الأمم المتحدة. طيب لما تتكلم على الشناعات اللي عملها اليهود والجرائم اللي عملها اليهود تيجي تعاقبهم يطلعوك انت اللي غلطان. مش هقول لكم دول زي بالضبط خوارج العصر من الاخوان يجوز لنفسه ان يحتل ميدان رابعة 47 يوم ويفتري على الناس ويقطع مصالح الناس ويحتل بيوت الناس ويفعل كل المنكرات ويقطع الطرقات، وبعد كده مش كده وبس لا، ويروح يحرق مراكز الشرطة والكنائس ويضرب في الناس بضرب عشواء ويموت زي ما هو عايز، وفي الاخر نطلع احنا اللي قتله والسيسي قاتل السيسي قاتل السيسي قاتل، ويقعد يغني بالاغنية لغاية ما يحفظها للناس وتبقى مظلومية كمان. مين اللي بيعمل كده؟ انا بس بقارن لكم عشان تفوقوا، شغلهم شغل يهود. والله لو كان عندهم حق لكنا اولى الناس بالدفاع عنهم، لكن مفيش. المخطط اللي حطه حسن البنا مخطط شيطاني قذر لا علاقة له بالإسلام. اليهود بيقولوا ليس علينا في الأمين سبيل، في الأمين سبيل، والإخوان بيقولوا ليس علينا في غير الإخوان سبيل، بيقتلوا في الشعب قتل، دول مسلمين لا مش مسلمين، فكر ايه ده. وقررت الأمم المتحدة في 27 يناير 2007 اعتبار هذا التاريخ يوما عالميا لتذكر المحرقة، يوم اليهود اللي اتحرقوا فيه، على ان هم يعني ايه مظلومين. ده انتوا هتشوفوا العجب، بس اصبروا شوية كده هنفرقوا على بعض الحاجات. طيب احتل اليهود لما مسكوا بقى بعد سنة 48 وقام او قامت دولة اسرائيل او وطن لاسرائيل في فلسطين المغتصبة، اغتصبوا ارض المسلمين في فلسطين وقالوا خلاص احنا ايه بقت ارضنا وملكنا. اليهود مسكوا في الامم المتحدة هذه المنظمة الجديدة من سنة 48 اغلب الوظائف اللي بتحرك الامم المتحدة. يا اخواننا احنا نتعامل مع عصابة مافيا اسمها الامم المتحدة وميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي. انا بقول الكلام ده علشان تحذروا بس من الناس اللي بقول لك تنويريين، ودي على فكرة تنوير وما التنوير دي جماعة يهودية هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل. الصحفيين والاعلاميين التايهين اللي بيدمروا بلدهم بايدهم ويدعوا الوطنية جايين يخدموا المنظمات العالمية دي، يتلاقوا كل واحد فيهم عامله جمعية حقوق إنسان وجاري يقبض من أمريكا، ناس عارفينهم بأسمائهم وناس صحفيين موجودين وإعلاميين موجودين في القنوات بتاع التوك شو، تلاقي كل يوم جاري على أمريكا راح هناك إيه الراجل راح يشوف مصالحه، المنظمات اللي عاملها هنا عايزة فلوس وعايزة شغل، وهو يخدم يخدم الغرب على حساب بلده. وقال ايه بيظن ان هو يحسن صنعا ويصلح في مصر بالتنوير اللي يخدم اليهود. شوفوا بقى مين على سبيل المثال باسمائهم اهو. وطبعا الشغل ده كله عملوا احد الاخوة الباحثين اللي احنا اخذنا تقريبا معظم البحث بتاعه مع تعديلات خفيفة او تغيير خفيف اللي هو عبد الهادي صالح التوجري في كتاب له اسمه امبراطورية يهوذا للأمانة العلمية. يعني الدكتور هنري بلوك رئيس قسم التسليح والتنفيذ في الأمم المتحدة، دي أسماء ناس جوه الأمم المتحدة الآن. يعني واحد يقول لك كلامه خلاص، لا دي أسماء ناس جواهم دلوقتي. أنتوني جولد أو جولد مدير الشؤون الاقتصادية في الأمم المتحدة، إنسيرج اسمها طبعا عندكم على الشاشة بصوا عليها، أنا ما هقعدش أوجع دماغي في مع اليهود دول اهو، لكن يهودي مستشار خاص بالشؤون الاقتصاديه يهودي. ديفيد وينتروب مدير قسم التوازن الاقتصادي والتنميه، كارل كمان المستشار المالي الاول في الامم المتحده، هنري لينجلر الامين العام المساعد للشؤون الاجتماعيه، دكتور تيون ستينغ يهودي مستشار بقسم المخدرات، دكتور شويلب مدير الترجمة في الأمم المتحدة. الناس دي تشتغل ايه؟ هي الأمم المتحدة تشتغل ايه اصلا؟ دول كلهم قاعدين جواسيس يربطوا مع الدول اللي موجودة اعضاء في الأمم المتحدة اللي هم زي الحرافيش ما لهمش لازمة خالص. يعني دلوقتي اقول لكم على حاجة، افرض احنا عندنا في الأمم المتحدة 193 دولة، حوش منهم خمسة، اطرح خمسة يبقى عندك 188 دولة، لو فرضنا ان 188 دولة عدموا من الأمم المتحدة او انسحبوا منها، هل هيأثر حاجة؟ ما هو الخمسة هم اللي بيدوا كل حاجة. 188 هيغير حاجة؟ ابدا، وجودهم زي عدمهم. بس ايه الفايدة من وجودهم؟ ان يغطي على البلطجة والفتونة وشيوخ الغفر، يغطي على جريمهم باسم القانون الدولي. يعني لو سحبنا دول كلهم على فرض، اسحب 180 دولة دول خالص، كل ما هنالك ان البلطجة هتبقى مكشوف. فهم عايزين يداروها ويقول الناس والشباب ان في عولمة وامم متحدة ودنيا عالم تاني ومنظمات وحقوق ومعرفش ايه وكلام من ده، كل الكلام ده عكس. 188 دولة استفادوا بيه ولا حد، بل مصوا دمهم واستغفلوهم وجابوهم هناك علشان الكل ما يقولش تلاتة كام. يعني قانون بلطجة دولي معترض بيه على مستوى العالم. احسبوها كده يا جماعة، انت طبعا معايا وتفهموها بالراحة خالص، عامة الناس يقدروا يستوعبوه. الأمم المتحدة 193 دولة، شيل خمسة منهم هيتبقى 188. 180 دول ما لهمش ولا ذكر، بياخدوا منهم 10 غفرة بس للخمس فتوات. طب لهمش تأثير ولا لهم أي تأثير برضه، قرارهم ولا له أي قيمة، لأن أي واحد من الخمسة دول يقدر يوقف العالم كله ويقول له كلامك ولا له لازمة. كل ما هنالك ان لو انسحب 180 دولة هيبان لك مين الفتوات ومين العمدة وازاي ان هم بيلعبوا بالناس لعب. صح ولا ما غلطان؟ الكلام بيوجع؟ ايوه بيوجع. كل اللي بيسمعونا في الدول العربية والدول الإسلامية الآن عبر قناة البصيرة على نفس مدار النايل سات اللي بتغطي تقريبا نص افريقيا وجزء كبير جدا من اسيا وجزء كبير من اوروبا وايضا العالم كله عبر التواصل بتاع شبكة الانترنت وايضا الاقمار الامريكية اللي ممكن بتوصل للقناة. العالم ده حسبة بسيطة، الأمم المتحدة 193 دولة، شيل 188 دولة ولا لها أي قيمة في القرار ولا لها أي حقوق ولا شيء من هذا القبيل، بل بيمصوا دمها وبيدفعوا الاشتراكات كمان علشان تقام الأمم المتحدة والبنك الدولي ومن البنك الدولي والكلام ده. كل الكلام ده هتتفرجوا عليه دلوقتي كوارث، كوارث بمعنى الكلمة. يعني الكثرة دي سببها إيه؟ ليه بيكثروا عدد الدول؟ عشان البلطة بيعرف يتخفى فيها بس. الأخت أم أحمد من القاهرة، أهلا وسهلا يا أم أحمد. أهلا بك يا أم أحمد. تفضل تفضل يا أم أحمد، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم يا دكتور محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك إيه؟ والله الحمد لله، أهلا وسهلا بك. ربنا يطمنا عليك يا رب. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك يا رب باللي انت بتقوله لنا ده، ويا رب يهديهم رؤساء العرب وينسحبوا من الامم الزفت دي. يا ريت والله يا ام احمد. والله لو هم جدعان كده ويمشوا تحت طاعة ربنا ويسيبهم من الكلام ده ولا تبقى لنا كتب الله لنا. خايفين من الزفت. شوف اللي انت بتقوله ده بيقول حقوق الانسان. من تعطيه حقوق الانسان؟ من تعطيه حقوق الانسان؟ اي والله. عشان كده ربنا والله العظيم كره اليهود، لان هو عارفه هو خلقهم وعارفهم هم قد ايه ظلمه وقد ايه كفره وقد ايه قتلوا الانبياء وقد ايه عايزين ضرب الدجن. لا مؤاخذه يا دكتور. الله يحفظك. والله العظيم الواحد ما بيصدق بالله. انا بسيب قناه البصيره واقوم الله وانام عليها واطلع وانام وبصحى زمان. الله يحفظك. من اللي انا بقول لك ده؟ يعني الله يحفظك ويحافظ عليك ويجعلك سند من أمة يا رب. الله يحفظك. ويلم الناس كده ويديله ودائما يا دكتور محمود. ربنا يصلح حالك وربنا يحفظنا جميعا. الناس دي ربنا يهديها كده وما يخافوش من امريكا. مهما عملنا عشان الناس ترضى علينا مش هترضى. صحيح. ربنا يحفظك يا ام احمد. جزاك الله. الناس تبعد بكرامتنا احسن من الناس خايفين. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يرفع البأس على المسلمين ويفوقهم ويعمل حق. جزاك الله خير يا ام احمد. شكرا يا ام احمد. الله يحفظك يا دكتور محمود اللي كان لك لينا ويحفظك. الله يكرمك. جزاك الله خير. الله يصلح حالهم محمد. اصل الحكايه بسيطه جدا يا اخواننا. انا بقول لكم دلوقتي هم بيكتروا العالم ليه؟ بيكتروا الدول وبيقسموا فيه. يعني بالمناسبه بقى خلينا طالما ام احمد اتكلمت في الموضوع. انا طبعا ايه زي ما انتم شايفين كده عدد اليهود مدير التحاليل والبحث باداره المناطق غير المستقله، الامين المساعد باداره المعلومات، مدير اداره الافلام، الامين المساعد للشؤون القانونيه، مستشار قانون اللي هو مارك سريبر، مستشار قانوني تاني، مدير قسم الطباعه، مدير حقوق الانسان المساعد. كل دول يهود موجودين في الامم المتحده ومسكين الوظائف دي كلها. الكلام ده كله عشان ايه؟ يعني اذا انا عايز اقول لكم على حاجه. اللعبه الكبيره ديت اللي هم بيسعوا اليها من خلال منظمه الامم المتحده 70 سنه فرقت بين الناس. ويوم ما يحصل تفرقة وتجزئة بين العالم بعضه وبعض حتى في صناعة الدول، يبقى تعرف ان في مصيبة هتحصل وناس فيه مجرم بيتخفى في العملية دي. ليه؟ يعني انت دلوقتي مثلا لما تقول لي العالم كان شكله ايه قبل كده، عبارة عن تكتلات مع بعض على حسب حياة الناس، مجموعة من الناس عاشوا وكتروا وانتشروا، فالمجموعة دي كلها بيعبروا عن دولة أقامتهم أو إقامتهم من خلال وجودهم. كانوا مثلا مليون بقوا 2 مليون 3 مليون فبيتسعوا في الأرض، فكل ما يتسعوا والارض دي ربنا سبحانه وتعالى ملكها لهم دي بلدهم ودي دولتهم. فلما يجي واحد يقسمهم لسبع مناطق يبقى القصد ان يتخفى بينهم ويولع بينهم. خلينا اضرب لكم مثل تاني. الوقت مثلا في سيناء كانت حماس بتعمل انفاق مع الجماعه المنتفعين في العريش وفي سيناء على الحدود بحيث ان كل واحد يعمله نفع في اوضه نومه. ليه؟ ما حدش عارف عنه حاجه، فبيستخبى منه ينزل تحت يطلع فين؟ في غزه فلسطين، لغايه ما لقوا واحد شيخ عامل تحت المنبر نفع موصل لغايه غزه والكل متخبى في البيوت فمش حاجه باينه، فيجيبوا اسلحه يقتلوا ضباطنا يقتلوا الجيوش جيشنا يقتل المجاهدين الحقيقيين اللي هم الجيش والشرطه. طب ده هتعامل معاه ازاي؟ مفيش غير ان انا اجمع الكتله السكنيه ديت بعيد شويه بحيث المنطقه تبقى فاضيه واشوف. واحد واحد يساوي 2. انا هوريكم هنا ملف الفيديو. ايه خلاص الفاصل ولا ايه؟ طيب دقيقه واحده بس نقف عنده كده حاجه معينه نقولها. المقدمة. شوفوا الفيديو ده يا اخوانا كده معانا. الفيديو ده العالم على مدار 5000 سنة لغاية النهاردة، من 5000 سنة فات الشكل اللي هيطلع قدامكم على الخريطة بيبين لك كل 100 سنة حصل فيها ايه. شوف حكمة ربنا في قيام الناس وازاي ان اليهود من حوالي 100 سنة بس قسموا الناس وخربوا البلاد وقطعوها الى اوصال، وكان من خلال الثورات العربية هيعملوا كل بلد متمزقة الى اشلاء واجزاء. لولا أن الله سلم وبدأت تتكشف الأمور. لو جينا نشوف هنا هي مش عارف باينه في الشاشة ولا لا، 2800 سنة قبل ميلاد عيسى عليه السلام العالم كله ما كانش فيه غير الحضارة المصرية القديمة اللي قامت على نهر النيل واللي قامت في العراق من يجي 5000 سنة. لو مشينا شوية قرن الزمن شوف ازاي عدد السكان بدأ يزيد والحضارات بدأت تزيد شوية، فزادت الحضارة المصرية اللي هي باللون الأخضر دي، والعراقيين انتشروا شوية، وظهرت حضارة في الهند، ناس بدأت تظهر وتكتر. لاحظوا، لكن هنا بيبقى كتلة واحدة، كتلة واحدة. نكمل. سنة 2000 قبل الميلاد بصوا كده بدأت الحضارة هنا تمشي شوية ويطلع ناحية الصين مجموعة من البشر برضه. اه 1500 قبل الميلاد ازدادت الكتل السكنية، بس الكتلة السكنية لما تزداد بتزداد على حسب اتساع الناس وكترهم. يعني هنا مثلا في مصر بدأت الحضارة الفرعونية وانتشار الناس يمثلوا الدولة المصرية أو مصر في القديم، حتى لو امتدت للسودان البلد واحدة، مفيش فرق بين مصر والسودان على اعتبار ان دي صناعة الحق سبحانه وتعالى، ان ربنا بيخلق الناس وعلى حسب اتساع الناس وتولدهم بينتشر، فهم كلهم على بعضهم كتلة واحدة. تيجي تفرقهم ليه؟ ادي الصين وهنا في الهند وهنا في العراق، وبدأ يظهر في اوروبا عند روما في القسطنطينية الكلام ده قبل الميلاد ب 1500 سنة. احنا هناخد فاصل ونرجع للموضوع عشان ابين لكم بس اليهود بيلعبوا ازاي، بيشتغلوا ازاي عشان وصلونا للوضع البائس اللي احنا عايشين فيه الان فيما يسمى بالامم المتحدة، ويخلوا الناس 173 دولة 193 دولة يتخفوا فيهم مش اكتر من كده، يركبوا 5 مطايا شيوخ غفر او فتوات او بلطجية ويستخبوا تحت قرارات دولية وشرعية دولية ومش عارف ايه ميثاق الامم المتحدة وحاجات مرعبة تخلي كل الناس في العالم تقف خايف، وهي لعبة قذرة عملوها. قصد منها ان هو يخليك دايما حاسس بالصغار والتخلف والرجعية وملكش قيمة الوجود، وهو المتقدم المستنير المتفتح اللي هم عباد الشيطان. ناخد فاصل ونعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله مع الحديث عن ميثاق الأمم المتحدة أو ميثاق الزور، ونحن نتابع خريطة التكتلات البشرية وكيف تقوم بطبيعتها من غير تدخل من قبل الماكرين اليهود. احنا شايفين قدامنا على الخريطة الآن ما كانش فيه في العالم سنة 1300 قبل الميلاد بسيدي قبل الميلاد إلا زي مجموعة حضارات كده قامت زي الصين والهند والعراق ما بين النهرين والروم والحضارة الفرعونية في مصر يعني أقدم الحضارات اللي موجودة في مصر. طيب شوف امتداد الناس والكتل السكنية. ألف سنة قبل الميلاد بدأت تظهر تكتلات وصراعات وتمتد الحضارة المصرية زي ما انتم شايفين كده. 400 سنة قبل الميلاد الفرس تمددوا ووصلوا مساحة كبيرة زي ما انتم شايفين، لكن لاحظوا معي كده التكتلات هنا على حسب امتداد السكان. مئتين سنة قبل الميلاد اهو بدأ يظهر الرومان ويمتدوا في دول اوروبا وياخدوا اجزاء من ايه من افريقيا، والفرس يمتدوا ايضا بهذا الشكل الذي ترونه اهو. الناس بدأت تزيد في الصين وفي الهند والروم ينتشروا 300 سنة قبل الميلاد. دي بقى سنة 600، هنا سنة 700 ل 800 ده كان في ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت الفتوحات تنتشر اللي هو اللون الأخضر اللي عليه الماوس ده، الفتوحات الإسلامية تنتشر وبدأت الأمة الإسلامية تمتد. شوفوا هنا أنا بس الشاهد من كلامي هنا إن التكتلات كلها ملهاش حدود، معمولة بمسطرة. طبيعة البشر ربنا خلقهم كده سواء كانوا على حق أو على باطل، ككتل سكنية طبيعة البشرية كده. ها كده سنة 1200 ميلادي ده بقى شكل العالم. لو جيت تشوف التكتلات السكنية برضه هتلاقوا ان الدول ديت او التكتلات دي مبنية على العرق القومي اللي موجود على حسب انتشار نوع معين من الناس. يعني هنا سنة 1200 تيجي تبص تلاقي ان مثلا انتشار الناس وتقسيمتهم في الدول الأوروبية كتر قوي. سنة 1250 بدأ يمتد الناس في شرق آسيا وفي آسيا بهذا الشكل اللي انتم شايفين. 1500 اللون الأزرق ده من انتشار الدولة العثمانية في تكتلاتها، ما كانش في حدود جغرافية بين دويلات أبدا، كله كان على بعضه كتلة واحدة. لاحظوا هنا بدأ يظهر حضارة اسمها حضارة المايا موجودة في أمريكا الجنوبية وجزء من عند بنما كده، وفي شرق أمريكا الجنوبية وفي غربها. روسيا القيصرية أيام الإمبراطورية الروسية، وبدأ بقى الناس تزيد بشكل. لكن تلاحظ برضو إن تجمعات الناس لو حصلت حروب وانفصالات ما تبقاش كتير، يعني الامور حاجات بسيطة، الفواصل اللي هي بين الدول. الصورة طبعا اوضح تعبير. هنا بقى طبعا لو لاحظتوا معايا الايام دي بدأت الاكتشافات الجغرافية، فاكتشفوا الامريكا الشمالية وامريكا الجنوبية، وبدأت بريطانيا اللي هي باللون الاحمر ده تاخد اجزاء في امريكا الشمالية زي ما انتم شايفين. كندا احتلتها واحتلت جزء كبير من امريكا، وامتدت برضه الخلافة العثمانية اللي هي باللون الأزرق التيل ده لاحظوا معنا هنا، هنا كان أسبانيا والبرتغال راحوا احتلوا أمريكا الجنوبية وقسموها بينهم اللي باللون الأصفر ده واللي باللون البرتقالي. بريطانيا وسعتها قوي فخدت جزء كبير من كندا اللي هو باللون الأحمر ده ووصلت لغاية الهند وبدأت تتمدد في الهند. راحت احتلت استراليا اللي هي بريطانيا، شوفوا وصل حدودها منين، من كندا غربا لاستراليا شرقا ومع الهند ومستمرة، خدت الهند كلها وخدت جنوب افريقيا، هي كانت بتلف هنا كده، خدت جنوب افريقيا وخدت جزء كبير من استراليا وايضا الهند، وبدأت بيسموها بريطانيا العظمى. ليه؟ لان مملكتها ممتدة من الشرق الى الغرب اهو، خدت استراليا كلها بلعتها والجزر اللي حوالين منها وخدت الهند وبرضه جنوب افريقيا وكندا. لكن لو لاحظتم التكتلات اللي بينها مفيش فواصل، شوفوا اليهود هيعملوا ايه وازاي هيخربوا العالم كله. هنا ايطاليا بدأت تاخد جزء كبير وتتحرك، وبدأت امريكا كمان تحاول تسعى الى الاستقلال وتضرب البريطانيين. بريطانيا تيجي تاخد شوية وهنا شوية السرعات اللي بتدور حول منهم، لكن لغاية دلوقتي لو انت شفت افريقيا هتلاقي تكتلات مع بعض على حسب سكان الناس او احتلالهم او ما شابه ذلك. اللي افسد العالم كله وقسمه تقسيم عجيب وغريب على مسطرة كان اليهود من ساعة ما طلع عصبة الامم وطلعت الامم المتحدة. 1960 زي ما انتم شايفين كده، بصوا بقى هنا كده، افريقيا بدأت تتقسم بالمسطرة حتة بحتة، مصر، ليبيا، تونس، جزائر، مغرب، روتانيا، شوف بقى الدول هنا، جنوب افريقيا، الحاجات بدأت تعاد صياغتها تاني، امريكا، روسيا، الصين، الهند، زي 1980، سنة 2000 اهو، شوفوا كل حتة بدأت السودان تتقسم نصين هاي بعد ما كانت كتلة واحدة، وبيسعوا الآن إلى تمزيق المغرب، وكل دولة تتدخل فيقسموا تاني، واللي وراء الكلام ده كله يهود مع أتباعهم اللي هم فتوات خمسة بيلعبوا في العالم وبيعبسوا فيه. دي الخريطة بتاع العالم. طيب الخريطة في 200 سنة لما نشوفها على حسب 200 سنة الأخرانيين، معلش احنا تغيير للوضع، نثقف نفسنا ونعرف الدنيا ماشية ازاي. عندك مثلا آخر 200 سنة حصلوا في العالم، بصوا كده، بريطانيا احتلت أجزاء كبيرة زي ما انتم شايفين في الخرائط دي من أيام الاكتشافات الجغرافية، مرة فرنسا تحتل الدول العربية وتوصل في مصر وتاخد اغلب بلاد الشام، ومرة تاخدها بريطانيا، وكان ساعتها الشعب الامريكي بدأ يسترد تاني الثورة بتاعته في توحيد مستمر، وكان الكلام ده برضه اليهود وراء الكلام ده كله في التقسيم وفي كل حاجة. أصلاً عايز نوصل لمنظر من المناظر يهمنا. البرتغال احتلالها لأمريكا الجنوبية، الاتحاد السوفيتي، إيران بدأت تظهر، الولايات المتحدة الأمريكية كلها توحدت، هي بدأوا يفتتوا في العالم العرب والإسلام وخصوصا في إفريقيا ويقسموا البلاد. ودي كان لسه ساعتها السعودية أيام دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بدأت تظهر، لغاية ما السعودية هي زي ما انتم شايفين اللون الأخضر دي اللي على الماوس. وبريطانيا كانت محتلية السودان ومصر أيام العلم القديم بتاعها. الأحمر ده كانت روسيا، وهنا كندا، أمريكا، أستراليا كلها توحدت. مصر والسودان بعد ما انقسمت السودان لجزئين، روسيا بعد ما تفتت الاتحاد السوفيتي، وادي كندا. يعني سبحان، خلينا في 2015 شوفوا المنظر دلوقتي اعداد الناس عاملة ازاي. واحد هيقول لك ايه اللي احنا شايفينه كده، لو قلت للمصريين الفلاحين بسطاء، الناس هنا عاملة زي الرز. بصوا كده على منظر الخريطة اللي انتوا شايفينه على الشاشة، موجودة على الشاشة، الناس هنا عاملة زي الرز، الأرز يعني، أعدادهم كبيرة جدا جدا جدا. طب ايه المطلوب؟ مشاريع اليهود ايه في الموضوع ده؟ العمدة الكبير هيعمل ايه في الامم المتحدة والعالم؟ لان احنا كده دخلنا في عصر الامم المتحدة اللي هو عصر الانترنت وعصر المعلومات، زي ما انتم شايفين كده الكمبيوتر والبتاع والنت وشبكات التواصل والعالم كله مع بعض. الكتلة الكبيرة جدا موجودة هنا وموجودة في افريقيا وموجودة في غرب افريقيا، كل الكلام ده عشان النفط برضو خلي بالكم والغاز. وهنا اوروبا، دي البلد اللي هم نشأوا فيها وكتروا، وايضا امريكا زي ما انتم شايفين، وامريكا الجنوبية غربة وشرقة. ايه المطلوب؟ الناس زي الرز. اليهود بيفكروا في ايه دلوقتي؟ قالوا لازم نخفهم. هنخفهم ازاي؟ نعمل حرب عالمية ثالثة ببساطة كده. ببساطة كده حرب عالمية ثالثة. فاللعب كله جاي فين؟ اللعب في صناعة ثورات عربية. بس برضو حتى لو حصل الثورات العربية، الاعداد هنا مش زي الاعداد هنا، الاعداد هنا كتير قوي، فعايزين يخلصوا على الاعداد اللي في الشرق. شغل يهودي، شغل يهودي كامل وبإشراف من الأمم المتحدة اللي بتداري على الفتوات دول وعلى لعبهم. يخفوا الناس دي ازاي؟ عملوا تجربة. انتوا فاكرين التسونامي اللي حصل في اليابان؟ هو التسونامي اللي حصل في اليابان ده لما الموج جه عالي قوي كده، عمل ايه في اليابان؟ خلال 5-6 ساعات بهدل اليابان اخر بهدله. قال لا طيب، يعني احنا دلوقتي لو عملنا تسونامي هنا او حطينا مجموعه قنابل نوويه هنا بحيث تتفجر في باطن البحر هيبقى زلزال، والزلزال ده لو انفجر هيعمل امواج ارتفاعها 300 متر، ولو عمل امواج ارتفاعها 300 متر تقريبا يبقى هيخلص على الصين والهند والناس الكتير دول خف العالم ده خلينا نعرف ناخد راحتنا. العمدة الكبير بيفكر يا جماعة مش سهل. والمية هتوصل من الناحية التانية لما تلف فتاخد كمان الجزء ده هوت وتخف الجانب ده، والمية هتموت ناس كتير لا شك، لان طالما اي حد على البحر هيموت هيموت كم نهائي. يبقى كل حاجة بقت موجودة والخيارات موجودة زي ما هي، بس موتنا الناس. لان احنا لو عملنا حرب نووية هتموتنا هتموتهم. فلو استخدمنا احنا النووي ان احنا نفجر باطن الارض ربما تتغير الاحداث بشكل اخر. معلش بقى نكمل الحكاية دي بالفيديو اللي جاي ده، ركزوا معانا الموضوع مهم. في واحد اسمه بنيامين فولفورد، صحفي امريكي. هم مجموعة صحفيين اكتشفوا مؤامرة كبيرة ضخمة جدا جدا من قبل الفتوات، من قبل اليهود اللي بحركوا العالم، اللي بحركوا فتوات العالم. نسمع كلام هو طول شوية بس يستحق ان احنا نسمعه. راح قال الكلام ده في كوريا عشان يحذر اليابانيين من مؤامرة زي كده. تعالوا نسمعه. Now I'm going to say this in English. I have suffered numerous murder attempts. بيقول أنا عانيت من عدة محاولات لاغتيالي بسبب الموضوع ده. فمن حاولوا قتلي هم، خلي بالكم، العصابة اليهودية الماسونية، وده راجل أمريكي، هنري كيسنجر أو كيسنجر، جورج بوش الأب، ديفيد روتشيلد بجنيف. وروتشيلد ده هو اللي ماسك الاقتصاد العالمي للعمدة لأنه يهودي، ودول زيهم كده ماسونية نفس الطريقة كده. بيقول دول بيهددوني كتير عشان يقتلوني. ليه؟ عشان أنا بكشف اللي هم بيعملوه. بقول لك ربنا بيسلط أبدان على أبدان، ناس تتآمر على العالم، فواحد يعرف معلومة أنا معرفش هو عارفها إزاي، لكن أيا كان الكلام اللي بيقوله خطير خطير، ويفصل أحداث، بيفسر أحداث كتير وأحداث متوقع حدوثها في الحرب اللي جاي. يعني الثورات العربية كانت من ضمن المنظومة عشان تدمر البلاد العربية والناس تاكل في بعضها، لكن الأصل في التدمير مش كده، لأن الكتلة السكنية زي ما انتم شفتم موجودة في شرق آسيا، الهند والصين واليابان والحتت دي. فالناس دي يموتوا ازاي؟ بحاجة طبيعية او كارثة طبيعية لا تؤدي الى تدمير العالم. حافظنا عليه عشان مين ينفرد بيه؟ العمدة والشيخ الغفر. نكمل كلام. The people who tried to kill me include Henry Kissinger, George Bush Senior, David the Rothschild in Geneva. Okay? والأشخاص اللي هم مصدر الآن للمشاكل الموجودة بالولايات المتحدة، فرانك كارلوتشي، جيمس بيكر، بول مش عارف مين، وجورج سورس. وفي النهاية الشيطان في انتظاركم. يوجد العديد من هؤلاء الحسالة الآن الذين يريدون العالم، يديرون العالم. يجب عليكم أن تصدوهم ويجب أن تقوموا بإزالتهم من سلطتكم. There are a lot of these scumbags now who are on the run and we've got to push. We've got to remove them from power. They are preventing humanity. هم دول اللي منعين البشرية من التقدم. طبعا ده أمريكي، وعلى فكرة ناس كتير من أمريكا الوقت بدأت تكشف ألاعيب العمدة والشيوخ الغفر تبعهم. أمريكان مش طايقين الوضع، بيقول اللي بيلعب بينا وبيلعب بأمريكا وبيلعب بالاتحاد الأوروبي كله اليهود. اللي بيلعب في الشرق الأوسط وبيقتل المسلمين وبيدمرهم هم اليهود عن طريق النصارى أذنبهم وأتباعهم من شيوخ الغفر والفتوات اللي انتوا عارفينهم وكلمنا عنهم اللي لهم حق النقد. humanity from progressing. They've held back technical progress by at least. وهم عملوا على إعاقة التقدم الصناعي لمدة لا تقل عن 100 عام إن لم يكن أكثر. يعني نقول كان ممكن نتقدم أكثر من الوقت لأن أغلب التقدم اللي عملوه لصالحهم في صناعة الأسلحة في صناعة ما يخصهم هم كيهود. 100 years if not more. They are trying to murder. هنا بقى المؤامرة بتاعتهم بيقول هم يحاولون قتل 4 مليارات من الناس يحاولون أن يبدأوا الحرب العالمية الثالثة الآن في إيران وسوريا. يا جماعة مش أنا اللي بتكلم والله، وعلى فكرة الكلام ده منتشر على النت جدا جدا، والراجل ده له كلام شديد كشف فيه عائلة روتشيلد واللي بيعملوه اللي هم اليهود خدامين العمدة أو أولاد عم العمدة أو قرايب العمدة، وإزاي بينسقوا مع الفتوات والشيوخ الغفر الخمسة اللي لهم حق النقد الفيتو. 4 billion people. They're trying to start World War III right now in Iran and in Syria. And everybody says, gee, I don't know what to do. واحد بيقول أنا مش عارف يا إلهي ماذا أعمل للناس دي؟ إنهم فحسب قلة قليلة من الرجال العجائز. Come on, it's just a few old men. Why don't you Americans put them in jail? بيقول يا أمريكان أنتوا ما بتحطهمش في السجن ليه؟ وسأخبركم الآن أنه يوجد تهديد ضد اليابان، فيوجد سفينة الآن أو غواصة تقوم بحفر قنابل نووية في قاع البحر عند شاطئ شيبا واسمها شكيو مارو اسم السفينة دي. يعني يقول في سفينة يعرفها الرئيس الأمريكي أوباما ويعرفها الجماعة اللي موجودين قاعدة بتحط قنابل نووية في اليابان أو في باطن الأرض على البحر الياباني على أساس يفجروا النووي ديت تعمل تسونامي ضخم يغرق كل الأعداد المليارات اللي موجودة في الصين وفي اليابان وفي كوريا وفي الهند والناس دي. And I'm letting you know now there's a threat against Japan. There's a ship right now drilling nuclear bombs into the seabed off the shore of Chiba. It's called the Shikyu Maru. And it... ولو اليابان تمت مهاجمتها مرة أخرى بنووي تسونامي. يعني هو بيتهم أن التسونامي اللي حصل في اليابان ده كان بفعل فاعل. أن في قنابل انفجرت في قاع المحيط هي اللي أدت للتسونامي الضخم اللي حصل في اليابان. وكانوا بيجربوا إيه اللي هيحصل في اليابان لو حصل الكلام، واليابان تنبهت للكلام لأن اليابان أدركت إن التسونامي ده مش عادي. هي طول عمرها ما حصلش عندها التسونامي ده. التسونامي هم جه التسونامي ما بيعملش التأثير الضخم اللي حصل في اليابان كده يمسح اليابان كده وكنيسها كنز، لا، وبدأت اليابان تاخد احتياطاتها عشان تتصدى لمثل هذا. حينها سمعت انه سيكون هناك ردة فعل انتقامية. Japan is attacked again with a nuclear tsunami, then I've heard that there's going to be retaliation. They're going to sink a large rock formation in the Canary Islands which will cause a... بيقول ان هم هيحطهم جزر صخرية مرتفعة بحيث تتصدى لمثل هذا او تأثر من حدة الموجة اللي هم عملوا اللي هتواجه 300 قدم من ناوي تسونامي لكي تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة بما فيها نيويورك واشنطن وميامي. يعني بقول له دلوقتي التسونامي ده لما بيجي لو ارتفاع 300 متر، 300 متر ده كتير، يعني انت متخيل ان عمارة مثلا 10 ادوار ارتفاعها 30 متر، فلما يبقى 300 متر أدها 10 مرات، يعني مبنى مكون من 300 دور، من ايه؟ من 100 دور، ارتفاع 100 طابق. لما يجي موجة بالشكل ده هتكنس البشر كلهم في لحظة، وهترجع للبحر تاني يكون ثابت الأماكن زي ما هي وموتت الناس. وده اللي هم عايزينه، اتخلصوا من 4 مليار من البشرية زي ما حصل برضه. او هم بيقولوا ده الكلام ده هيجي على امريكا، التسونامي هيفضل ماشي في المحيط الهادي ويأثر على المحيط الاطلنطي وعلى البحر الأحمر والمحيط الهندي، كل الكلام ده كله بحيث يموت الناس اللي على الساحل. يعني مؤامرة على العالم بالشكل ده، حد يصدق الكلام ده يا اخوانا؟ 300 foot tsunami to hit the east coast of the United States including New York, Washington and Miami. You must prevent such tragedy. وليجب أن تمنعوا هذه المأساة، يجب أن تعتقلوا هؤلاء المجرمين. You must arrest these criminals. We know who they are. Jay Rockefeller. ونحن عارفين هم مين. إنهم جاي روكفيلر وجورج بوش، ولا تنسوا أفراد عصابة شيكاغو التي تتحكم في أوباما. يعني أوباما على علم بالتفاصيل الدقيقة دي، وهو متآمر مع العمدة الكبير وبقية شيوخ الغفر. جورج بوش. Don't forget the gangsters in Chicago who control Obama. Don't forget Benjamin Netanyahu. And I have another thing I want to tell the Jewish people. هو بيقول قبل أنا ما جبتش حاجة، وبتكلم بقى العمدة الكبير بيقول ولا تنسوا بنيامين نتنياهو، أنا حتى أريد أن أخبر الشعب اليهودي إنكم ناس صالحون تخافون الله، يحكمكم عصابات عابدة للشيطان. ده طبعا الرجل ده بيقول للشعب اليهودي، وفي كتير من الشعب اليهودي على فكرة مش موافقين على الكلام ده، لأن ده معناه دمار البشرية وهلاك اليهود نفسهم. يعني هم متخيلين إن العالم في إيديهم، ودي من ضمن الحاجات الغريبة أن يتصور متصور أن الكون بيمشي على مشيئة حد. لأن هم لما عملوا القلق اللي حصل في سوريا والثورات العربية عشان تمزق البلدان بتاعتنا ويقطعوها حتت، ما كانوش يتخيلوا أن ربنا حيسوق واحد يتصدى لهم ويبطل مخططهم ويبدأ العرب يتوحدوا فيما بينهم ويكونوا جيش قوي، دول عربية تتكاتف فيما بينها على أساس تصد أبدع أي عدوان. الكلام ما كانش في حسبانهم. اللي خطط من شيوخ الغفر مع العمدة ما كانش يتوقع الكلام ده، ولذلك هم بقولك لا احنا نحاول نعمل ايه خطط بديلة وخطط شيطانية، لان ما يخطرش على بال حد صحيح. انتم مقتنعين معايا بالفكرة؟ تحت مظلة الأمم المتحدة والدول كلها مشاركة والحرافيش كلهم 188 حرفوش مع خمسة من شيوخ الغفر مع العمدة وميثاق الأمم المتحدة والسلم العام والأمن العام، الكلام الهكس ده كله تحت منه يفكروا التفكير الشيطاني ده. الصحفي الأمريكي ده اللي كشف الكلام ده بيقول إن هم حاطين قنابل نووية بيبحروا لها تحت في الأرض الآن كتير على أساس تنفجر مرة واحدة كلها فتعمل تسونامي ضخم في شرق الأرض اللي هي في شرق آسيا، تيجي على الكتلة السكنية اللي موجودة دي اللي شفتوها وأنا وردحتها لكم، الناس اللي عاملة زي الرز دي، وتمسحها كلها من على الأرض. ما حدش يفكر التفكير الشيطاني ده. وبعدين تيجي على أمريكا برضو هتاخد جزء كبير، وهم حاميين نفسهم إن هيتبقى عدد من الناس تقريبا 2 مليار في العالم، ومن 4 ل 5 مليار خلاص يختفوا علشان يعرفوا يفرحهم ويعرفوا يسود العالم وياخدوه تاني. You are a God-fearing, good people ruled by Satan-worshipping gangsters, okay? The Israeli flag should have... العالم الإسرائيلي يجب أن يكون عليه الشمعدان اليهودي. الشمعدان اليهودي بيعبر عن اليهود، لكن ما يبقاش عليه نجمة نجمة داود، لأن نجمة داود دي أصلا غلط. هم بيقولوا دي نجمة داود، لا هي مش نجمة داود، ده النجمة دي كان بيلزقها روتشيلد على وشه خاصة به هو، فتكريما لروتشيلد بدل ما يحطوا الشمعدان حطوا النجمة بتاع روتشيلد، والناس معتقدة ان هي دي نجمة داود والرمز شيطاني على العالم الخاص بكم. Being the menorah. Instead, you have a satanic symbol, okay? That is a satanic symbol on your flag. That is not a Jewish symbol. وده مش رمز يهودي اللي هو علم إسرائيل. ولماذا لا يكون الشمعدان يهودي على العلم الإسرائيلي؟ كلهم شبه بعض. Why isn't the menorah on the Israeli flag? I'll tell you why. سأخبركم لماذا؟ لأن عائلة روتشيلد التي خلقت إسرائيل أو يعني كسبب وجود إسرائيل تعبد لوسيفر إبليس، فهم يعبدون إبليس، فهم لا يعبدون يهو اللي هو الله يعني، فهم ليسوا يهود حقيقيون. Because the Rothschild family who created Israel worship Lucifer. They worship Satan. They don't worship Yahweh. They're not real Jews. Their real name is Bauer. They're using اسمهم الحقيقي هو باور، فهم يقومون باستغلالكم. باور ده هتشوفوا بعد شوية ان هم دول التنويريون تحت مسمى التنوير وتنويري وليبرالي ومش عارف ايه، دول كلهم تبع جماعة يهودية ضخمة كبيرة هنكشف عنها ان شاء الله عز وجل في الايام القادمة، اللي تبعها ابراهيم عيسى وتبعها اسلام البحيري وتبعها يوسف الحسيني وتبعها اماني خياط ومجموعة من الجماعة اللي قاعدين في قناة التوك شو، كل دول اللي قاعدين بينادوا بالتنوير خدمة لجماعة تنويرية يهودية قصد منها الهيمنة على العالم والسيطرة على العالم وإذلال المسلمين. And you're making fools of yourself by going along with this insane plan. بقول لهم انتوا هتعملوا نفسكم اغبياء لما تمشوا وراهم. اسرعوا وقوموا بالقبض على هؤلاء المجرمين الذين قاموا باحتلال كل المراكز القياديه في مجتمعاتكم مجتمعكم. Hurry up and arrest those criminals who have taken over leadership of your society. دي مش دعابه، هناك ما يكفي من ادله لكي يعرف كل واحد ان هذا حقيقي، انا ما بهزرش معاكم. دي حاجات حقيقيه هترجع تقولهم احنا ما حدش نبهنا. This is not a joke. There is enough evidence out there for everybody to know it's true. It's all over there. Anybody who has done any research in the well-documented. والأي واحد هيعمل بحث، وعلى فكرة أدوات البحث الآن متوفرة والشواهد كلها حاضرة. ليه؟ لأن في 70 سنة من التآمر اللي خنق الناس، والناس اتخنقت من افعال اليهود، فمجرد ما تجمع الشواهد كده زي ما احنا بنجمعها قدامكم كده بتبان الصوره على طول. طب والناس دي ساكته ليه؟ يعني الوقت الدول دي ترضى لنفسها انها تبقى حرافيش في اروقه الامم المتحده، ويقعدوا هناك في نيويورك في مبنى الامم المتحده يتامروا وانتوا قاعدين تتفرجوا عليهم، وأقصى أحلامكم أنكم تبقوا غفرة ياخدوا منكم 10 غفرة من 188 للخمس فتوات أو الخمسة اللي هم الشيخ الغفر عشان العمدة يقول لهم اعملوا كذا وما تعملوش كذا. إيه ده؟ أهذا يعقل؟ قول بقى نحن نعرف أن العصابة الإجرامية هي من تتحكم بأنظمتكم المالية بقالهم 300 سنة مضت ويخططون لإبادة جماعية، فيجب أن يتم وقفهم. نفس الكلام يقوله 300 سنة اللي فاتوا من أيام تودير هيرتزل لما عمل بروتوكولات حكماء صهيون وأنشأوا حرب عالمية، هم اللي سبب في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وإنشاء عظمة الأمم وإنشاء الأمم المتحدة والسبعين سنة المرة اللي فاتت والوقوف مع الإسرائيل ضد الفلسطينيين والفيتو اللي مالوش عدد أكتر من 100، كل الكلام ده علشان خاطر يحموا اليهود ويحموا العمدة. Gang has controlled your financial system for the past 300 years and they are planning genocide. They must be stopped. We will stop them. This is a declaration. ولازم نقوم بإيقافهم في هذا إعلان حرب. أنا عايز أقول لكم ده تعبير، يعني ده صحفي من ضمن الصحفيين اللي ممكن يعمل ردة في الإعلام بسبب كلامه، زي ما تشوف مثلا واد ابن البحيري اللي حصل منه إيه، جه هجم في الثوابت طعن في الدين وبهدل الدنيا وخرب الدنيا لغاية ما الأزهر رفع عليه قضية ازدراء أديان أو ازدراء الإسلام، فبدأ دلوقتي بيتكلم دلوقتي مع اسمه علي الجفر الصوفي هو أسامة الأزهر الصوفي عشان يطبخوها سوا والحكاية تعدي كده ويبقى كويسين حبايب مع بعض وخلاص خلصت القضية. فعمل ضجة إعلامية في كلمتين أو حلقات القصد منها إحراج المسلمين وحرق دمهم وخدمة أسياده التنوريين اللي هم أصلا يهود ونصارى. الآن اللي بيحصل من خير رمضان عملية تطبيخ العملية خلاص. لكن الحكاية بنقول لكم اتكشفت ما عادش محتاج. فواحد صحفي زي كده بيعبر عن نقمة الشعب الأمريكي، بيعبر عن الشعب الأمريكي في إنه مش طايق اليهود اللي عملوه في هناك. لا سيما لما نكشف لكم اللي عملوه اليهود في 70 سنة اللي فاتوا دول، بيتحكموا في اقتصاد أمريكا في جميع بنوكها، في القروض اللي يديها للناس، ازاي بيمصوا دم الشعب الامريكي قبل ما يمصوا دم المسلمين. والله ما هتصدقوا الكلام ده من كتر الايه العجب اللي هتشوفوه. نكمل. The war. You hear me? David, Rothschild, okay? You're not safe anymore. We're tired of your murderous kids. واحنا فضينا الكل من العابكم الاجرامية في القتل وسفك الدماء. ادا واحد شاهد من هؤلاء الناس، شاهد شاهد من أهل الوقت خلص، عدت بسرعة كده. زعيم عائلة روتشيلد إيفلين روتشيلد الآن مختبئ في قلعة إنجلترا. Well, Evelyn, tell your family to stand down. Tell them enough is enough. No genocide. Your family is in danger unless you. ونسيبكم بقى من الإبادات الجماعية اللي انتوا بتفكروا فيها ديت. عائلك كنتوا في خطر والناس مش هتسيبكم. وطبعا احنا بنبلغ صوت الراجل ده للناس كلها. الحوا قبل ما الدنيا تضيع. Enough is enough. No genocide. Your family is in danger unless you stop this madness. Time is running out. I don't like to have an. هو بيقول احنا بيخاطب الشعب الامريكي، احنا بنقترب من عيد الميلاد، وبدل ما كنا نفرش الاشجار الخضراء وكلام من ده هنفرشها دم، وبدل ما كنا على حسب كلامه يعني على بدل ما كنا نعمل اعلى ثروه سمكيه في العالم في البحار بتاعتنا دمروها اليهود، وبيسعوا الى خراب الناس عن طريق تسونامي يجي يدمر العالم كله، واشياء عجيبه جدا جدا بيفكروا فيها. يا اخواني في حاجه منطقيه احنا مش حاسين بها تجعل كلام هذا الرجل، طبعا كلامه لسه فيه شويه حاجات تانية بس يعني احنا هنتفكر عشان الوقت خلص. هي ايه الحاجه اللي الناس مش قادره تتصورها؟ في سباق التسلح النووي روسيا صنعت اسلحه نوويه، والصين والهند وباكستان والوقت ايران، وفي المقابل عند الدول الغربية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والناس دي كلها صنعوا أسلحة نووية ملاش أولى لآخر. أمريكا عندها كم هائل من الأسلحة النووية والصواريخ النووية والقنابل النووية، 10 قنابل يدمر العالم كله. فما بالك بمئات، وفي قنابل نووية موجودة في ديمونة، بدأت الوثائق تتكشف الآن، وإسرائيل عندها قنابل نووية محتفظة بها عامله لها ازعاج. كم الهائل من النووي اللي موجود في العالم ده لا يعرفوا يتخلصوا منه، لان التخلص منه صعب، هيدفنوه فين، ولا يعرفوا يفجروه، لان لو فجروه ولا ضربوا اي بلد اللي عندها نووي هتضرب هي اخرى، يبقى نهايه العالم، فهتبقى خساره علينا وعليهم، وهم احرص الناس على حياه. فقاعدين بيفكروا تفكير شيطاني ازاي يتخلصوا من العالم والكتلة السكانية الضخمة اللي في العالم 4 مليار من غير ما يؤذوا نفسهم، وتبقى حاجة طبيعية جدا وما تأثرش في الواقع اللي في العالم من ناحية غبار ذري او احتجاب الشمس او ضياع العالم او كده. ما فيش قدامهم فعلا غير الفكرة اللي قالها الراجل ده، ان هم يروحوا يفجروا تحت البحر ب10 قنابل ولا حاجة تعمل تسونامي او موج على ارتفاع 300 متر ده كافي بان هو يغرق العالم. فلما يغرق زي الطوفان كده هيغرق. لما خلص البشرية من قوم نوح واستجاب لنوح عندما قال رب لا تزرع الأرض من الكافرين ديارا. كانت الحاجة الوحيدة اللي ما تأثرش في العالم وتحافظ عليه الطوفان، القضاء على البشرية ما عدا اللي ركبوا في السفينة مع نوح. نفس الفكرة دي بيعملها اليهود، بس ربنا عملها على أساس يبقي أهل التوحيد على الأرض. اليهود الآن الشيطان بيديهم الفكرة دي، امسحوا العالم مسح وسيبوا حد من العالم تحكموه، خفوا العالم، خلوا ثلثين يروح وثلث يفضل. الحديث له بقية إن شاء الله عز وجل، لكن خلاص الوقت كده انتهى. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.